أعوذ بالله من الشيطان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه الآية الكريمة ليس لها صلة بأحكام الصيام، وذكرها الله جل جلاله في ثنايا أحكام الصيام، قال بعض العلماء: لكي ينبه سبحانه وتعالى على الصلة بين الصيام وإجابة الدعاء. ولذلك جاء في الحديث في السنن عن في ذكر الثلاث الدعوات المستجابات، ومنها دعوة الصائم، فقالوا إن هناك صلة بين الصيام وإجابة الدعاء. فذكر الله سبحانه وتعالى في ثنايا أحكام الصيام هذه الآية الكريمة التي تدل دلالة واضحة على عظيم فضله وكرمه ولطفه بخلقه جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهذه الآية الكريمة للعلماء رحمهم الله فيها قولان، قال بعض العلماء إن لها سبب نزول، وقال بعضهم إنه ليس لها سبب نزول. فأما الذين قالوا إن لها سبب نزول اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال، فقال بعض العلماء إن سبب نزولها ما رواه الصلب بن حكيم عن معاوية ابن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهذا الحديث متكلم في إسناده لأن الصلبة تكلم فيه، ورواية الحديث ضعيفة بسببه، وشكك بعض العلماء كالحافظ ابن حجر وغيره رحمة الله على الجميع في نسبة الصلب ابن حكيم لحكيم ابن معاوية، وأنه حفيد للصحابي الجليل معاوية بن حيدة الذي ينسب له هذا الحديث. وأما السبب الثاني فعن الحسن البصري رحمه الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أين الله؟ فأنزل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهذا مروي عن الحسن بسند حسن عند عبد الرزاق في المصنف، ومن طريقه روى الإمام ابن جرير الطبري، لكن هذا السبب وإن كان صحيحا إلى الحسن لكنه مرسل ولا يكون حجة، فليس بموقوف ولا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث عن عطاء والسدي رحمهم الله أن رجالا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أي ساعة ندعو فيها ربنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة. وهذا لم يصح فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك السبب الرابع وهو عن مقاتل بن حيان رحمه الله، حيث قال إن سبب نزول هذه الآية الكريمة قصة توبة الله عن الذين كانوا يختانون أنفسهم، وذلك حينما كان الصيام بالليل على الصفة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في الآية التي تلي هذه الآية. والقول الثاني في هذه في مسألة سبب النزول أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة سبب نزول، وبناء على ذلك لم يذكر طائفة من العلماء سبب نزول لهذه الآية الكريمة عند تفسيرهم لهذه الآية. وهذا القول هو أقوى الأقوال في نظري والعلم عند الله. فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة دليلا على كرمه ودلالة على فضله وجوده وإحسانه وإنعامه ولطفه بخلقه، أنه يسمع الداعي إذا دعاه ويجيب دعوته ويحقق رجاءه، وهذا كله بفضله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. السؤال هو الطلب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فيه إثبات صفة القرب لله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة وردت في أكثر من آية، فقال الله سبحانه وتعالى عن نفسه: إنه سميع قريب. وقال في سورة هود: إن ربي قريب مجيب. فهذه الصفة ثبتت لله سبحانه وتعالى في كتابه أنه قريب، وبين سبحانه وتعالى كماله في القرب وأنه لا تخفى عليه خافية، فهو مستو على عرشه بائن من خلقه لا تخفى عليه خافية. فقال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فبين سبحانه وتعالى تمام هذه الصفة وكمالها. وكذلك